لا إله إلا الله. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. هذا التبويب قال الحافظ: أي وإقامتها فيه. أنتم معي يا جماعة؟ قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة أن عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية أو صبي عندكم إيش؟ صبية. نعم. فخرج صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيوف. قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات حدأة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قبولها قبولها قبولها. لا إله إلا الله. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديا فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو داه. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان يعني أسلمت سبحان الله بعد هذا الموقف. فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا. قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. ما شاء الله نجاه الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الواقعة خير لها، هذه المصيبة خير لها، أسلمت. مصيبة عظيمة. ها؟ مصيبة عظيمة. يقول: حتى فتشوا قبولها، كأنه من كلام عائشة، وإلا فمقتضى السياق أن تكون قبولي. وكذا هو في رواية المصنف، المصنف يعني أن عائشة روته، فلذلك أتت بضمير الغائب قبولها. وإلا لو كانت هي التي تحكي تكون عن نفسها. وفي رواية المصنف في أيام الجاهلية من رواية علي بن مسر عن هشام، فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيب التفاتا أو تجريدا. وزاد فيه ثابت أيضا قالت: فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحدية وهم ينظرون. الله أكبر. حدا حداية، ما تعرف حداية؟ خمس نقطن في الحل والحرم ومنها الحداء. قال الإمام البخاري: فما هو الفقه في هذا؟ الأم والوليدة تنام في المسجد يعني ويعتريها الحيض هكذا، وقد يعتريها الجنابة تحترم، ففي ذلك جواز دخول الحائض المسجد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وذهب جماعة منهم إلى جواز ذلك، ومنهم شيخنا ربيع، شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا شيخ الألباني رحمه الله، فلم يصححوا حديث أم سلمة: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث ضعيف. فقالوا: إن أمنت من توسيخ المسجد تحفظت فيجوز لها أن تدخل. وأكثر العلماء جمهور العلماء على عدم الجواز. والمسألة فيها عمومات ويعني أدلة صحيحة غير صريحة أو صحيحة أو صريحة غير صحيحة. أدلة في هذه المسألة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. هذه حديث المنع. والله أعلم بالصواب. ويعتزلنا المصلى يعني الصلاة. كل مرة صليت حتى ما نزل. لذلك كنا استمعنا وهنا قبل الصلاة. كنا استمعنا. خارج. فين خارج؟ خارج المصلى. وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى. متى؟ متى يعتزلنا المصلى؟ وقت الذكر ولا وقت الصلاة؟ إذا وقت الصلاة. وقت الذكر كان يسمع. وأيضا حكم المصلى ليس كحكم المسجد على الراجح يعني من أقوال أهل العلم. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. والرجال أيضا يعتريهم ماذا؟ الجنابة. يحتلم أحدهم وهو في المسجد. وقال أبو كلاب عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى. من يحيى هنا؟ ابن سعيد هكذا القطان. عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري أخو عبد الله بن عمر العمري، هذا ثقة وذاك ضعيف. قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل. من أبو حازم هنا يا خالد؟ من أبو حازم يا أحمد؟ أبو عبد العزيز. من أبو حازم يا ياسر؟ أنا أبي حازم. ما يدري. عندك يا أحمد؟ نعم. أيضا ما يدري. عندك يا أبا سالم؟ ما يدري. حق لحيه جميعا امتخط. عندك يا سعيد؟ عندك يا عادل؟ عندك يا باسم؟ بن دينار. ما اسمه؟ سلمة. أحسن، سلمة بن دينار. أبو حازم الراوي عن سهل هو من؟ سلمة بن دينار. وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. احفظوا هذا وقيدوه. أين دفتره؟ أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد الساعدي هو سلمة بن دينار. وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. قال عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. يعني هذا يقع في الصحابة رضي الله عنهم. كان بينها وبينه شيء فغضبني، غضب وخرج من المنزل. وهكذا أنتم إذا غضبتم من أزواجكم اخرجوا، لكن لا تهجروا خارج البيت، اهجروا في البيت، اخرجوا وقت الغضب يعني حتى لا يتطور. طيب قال: فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راكد. راكد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه صلوات الله وسلامه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب صلوات الله وسلامه. وإنك لعلى خلق عظيم. وزوج ابنته وذهب بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يراضيه ويلاطفه وكناه أبا تراب. أنه وجد التراب عليه. نعم. قال الشارح فيه مراد الترجمة لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي العموم، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من فوائد أيضا جواز القائل في المسجد ومازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد إن شاء الله، وتكنية من له كنية والترقيب بالكنية لمن لا يغضب. وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك، وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى. يعني هذا الحديث فيه أنه نام، وقد يعتري النائم أشياء قد تلوث المسجد، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، جائز النوم في المسجد يجوز، والمسجد بيت كل تقي، جاء في حديث عثمان الشيخ الألباني. فهذا فيه نوم الرجال في المسجد، وأيضا كذلك نوم النساء في المسجد. بقي شيء في الباب من الحديث؟ بقي حديث. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة. سبحان الله. من أبو حازم هنا عندك يا سعيد؟ ولا حد يتكلم الأشجع بس ما أدري. طيب يلا نساعدك سلمان أشجعي. سلمان الأشجعي يا رب. عن أبي هريرة صح؟ أي نعم. سجلتك قبل قليل بسرعة. يقول قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء ثوب واحد إزار فقط. 70 إما إزار وإما كساء. الكساء هو الثوب يعني يغطي، لكن ما يكفي للرداء وما يغطي به الرداء والرداء. وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. شوف هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الصحابة ما كانوا يجيب الأكل. لا إله إلا الله. فتحت الدنيا علينا ونحسب أنفسنا فقراء. قال يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين. وهؤلاء الذين رأهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة، وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة من الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي بعض ما ذكروا اعتراض ومناقشة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. ما شاء الله جمعوا أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة يقول يعني وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي. السلمي هذا أبو عبد الرحمن السلمي ما أدري من هو السلمي، والحاكم وأبو نعيم، وعند كل عند كل منهم ما ليس عند الآخر. وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. ثم هذا مختصر، هذا الشرح مختصر، مع أن الشوكاني عندما سئل لماذا لا تشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. الحديث ده علاقته بالبال، أهل الصفة ينامون في المسجد، سكنهم في المسجد رجال، هذا جائز والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.